نحن اخوانك ابنائك ابنائك يا شيخنا الفاضل في جمعية الشريعة هنا الجمعية العلمية في كلية الشريعة، وبفضل الله عز وجل السلفيون صاروا يعني 7 سنوات يعني قائمين على هذه الجمعية بفضل الله سبحانه وتعالى شيخ، ولكن في الآونة الأخيرة خرجت مجموعة تسموا بالسلفية العلمية وخالفوا يعني علماء المعاصرين في عدة مسائل، واتهمونا اتهموا اخوانهم في الجمعية بأنهم مقلدة، وذلك بأنهم أخذوا أقوال أئمة العلماء في هذا العصر كأمثالكم وأمثال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين في المسائل العصرية الحادثة مثل مسألة المظاهرات واشتراط الإمام للجهاد، فأخذوا يلمزوننا بأننا مقلدة، وأنزلوا علينا حديث عبادة اليهود للرهبان بسبب اتباعنا لهؤلاء الأئمة. شيخنا فاضل ما رد على هذا؟ الواقع أنه الرهبان هذا يحتاج إلى محاضرة وصحتي لا تساعدني، لكني أقول وهم من يتبعون؟ هم من يتبعون؟ أحد شيئين، إما أن يتبعوا عقولهم ولا أقول جهلهم، وإما أن يتبعوا أهل العلم، فإن كان يرد شيء على الذين يتبعون أهل العلم فهو وارد عليهم، لأنهم أحد رجلهم، إما أن يتبعوا عقولهم ولا أقول جهلهم ولا أقول أهواءهم، وإما أن يتبعوا علماءهم، فإن كانوا يتبعون علماءهم وذلك ما أرجوه مخلصا فهم معنا، وإن كانوا يتبعون عقولهم وأهواءهم فهم خارجون عنا ومخالفون لكتاب ربنا، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكلمة واحدة قل لهؤلاء أنتم مخاطبون بهذه الآية أم لا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان.